مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات سائحات ثيبات وأبكارا بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف